بل إنه أفضل من أكل الرقبة، لأن من قطع التميم الإنسان، لأن من حرر الرقبة أعتقه من الرق، ومن قطع التميم فأعتقه من الشرك، والاعتاق من الشرك أفضل من الاعتاق من الرق، فيكون من قطع التميم الإنسان أفضل ممن أعتق الرقبة إذا حسنت نيته وخلص عمله لله، لأنه أعتقه من الشرك، ولمن حرر الرقبة أعتقه من حرر الرقبة أعتقه من الرق، وإذا قطع التميم أعتقه من الشرك. وقال وله عن إبراهيم يعني وكيع، يعني وله إلى وكيع كانوا يقرؤون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. إبراهيم هو إبراهيم بن يزيد النخعي، كانوا يعني أصحاب عبد الله بن مسعود، لأنه من أصحاب عبد الله بن مسعود مثل مسروق والربيع بن خثيم وعبيده بن عمرو السلماني وغيرهم من أصحاب عبد الله بن مسعود، كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، يعني المعلق التميمة التي تعلق سواء كانت من القرآن وغير القرآن يكرهون، والمرض بكاه التحريم إذا أطلق شعار السلم يعني يحرمون. وهذا هو الصواب، الصواب أن التميمة محرمة من القرآن وغير القرآن، من القرآن وغير القرآن ممنوعة، وأنها من الشرك لعموم الأدلة إن الرقى من غير تخصيص، ولأنها وسيلة إلى تعليق ما ليس من القرآن، ولأنها وسيلة أيضا إلى امتحانها والدخول بها الحمام بيت الخلع. لهذه الأمور الثلاثة الصواب الذي عليه المحققون والذي عليه الجمهور المنع، منع التمائم مطلقة من القرآن وغير القرآن. أما بعض السلف فرخصوا في التميمة من القرآن لأنها قرآن ولا محذور فيها. بالسكون الودع ضبط ايه بشكون الودع والمحرك جمع ودعاء قرر من بيض تخرج من البحر بيضاء الودع يعني كان الراجح السكون ودعة ويحرك على القول الثاني فيكون مقدم السكون ودعة وودعة بارك الله فيك ها بدون ايش لا هذا اولا بشرط ان لا يترتب على هذا مفسده معروف هذا سوء الشرط الهيئه يناصحونه ويقطعونها اما اذا كان لا يترتب على هذا مفسده مثل ما فعل سعيد بن جبير لا بأس يقطع اما اذا كان ترتب مفسده اكبر مضاربه او يحصل عليه ضرر في بدنه او ماله فلا يفعل هذا معروف من اصول الشريعه والجنب النصوص نعم ولا بد يكون وضع اهلي دفع الليل لا بد يعرف هذا يعلم هذا لانه قد يضع اهلي شيء اخر مثل ما الوتر الذي يضعونه بعض الدواب لاجل الزينه يعلق شيء لاجل الزينه او لاجل الزمام الذي يقاد به الدابه ما يشمله الوعي لكن ما وضع قلاده في رقبه البعير لاجل دفع الليل هذا هو اللي عليه هو الذي فيه المحذور وهم ممنوع نعم التأنيث يا عبد اللحية هكذا قالوا يعني يجعلها تتعقد وتتجعد حتى يتشبه بالتأنيث هكذا قيل لكن في بعض الأوقات الآن كثيرا يحرقونها يحرقون لحاهم هذا هو التأنيث لا شك أنها التأنيث حلقها باب التأنيث كانوا سابقا يمكن ما يجرعون على حلقها فيجعلونها تتعقد وتتجعد نعم وتصفر من علق شيئا من القرآن واحتج بالخلاف هل يعذر من لا ينكر عليه نعم خذ من هذا الباب بعض الناس بعض القراء الآن يقرؤون ويعطون بعض الناس حجاب من هذا الباب أخذ من الرخصة بعض العلماء بالنسبة للحية الشيخ الذي يثنيها ها؟ الذي يثني لحية لأجل أنها طويلة الذي يثنيها لا ما ينكر يتركها نعم نعم نعم ما ينبغي ينبغي أن يتعلم ينبغي أن يتعلم اللغة العربية لهذه الأذكار وقراءة القرآن التكبير والأذكار والتسبيح كلها باللغة العربية يجب عليه يتعلم لكن لو قدر إنه رقاه ولا يعرف الحال ولا أعرف إلا هذا ولا محذور فيه، أرجو أن لا يكون حرج. نعم. هم لا حلق اللحية حرام لا شك أنه حرام، نقل الإجماع على هذا محمد بن حزم، محمد بن حزم قال أجمع على أن فعل اللحية فرض وأن حلق حرام، أما كونه كبيرة يحتاج إلى تأمل، كبيرة مثل ما سبق ما توعد عليها بالنار واللعنها والغضب ونفي في إيمان، يعني تقول أنه أخذ من هذا الحديث إذا كان هؤلاء الذين يعني على القول الثاني، لأن يعني في تفسير تقل عقد الحلقة لها تفسيرها تفسيرها وتفسيرها، على التفسير الثاني تقول الحلقة يعني هو من هذا الباب إذا كان باب التأنس، هذا قد يكون إذا قصد التأنس، يعني إذا قصد التأنس قد يقال. نعم نعم بلا في نوع تشبه، لكن قد يكون ما قصد التشبه، قد يعتقد أنه ما قصد التشبه، المقصود أنه على خطأ، شيء على خطأ، لكن الجزم بأنه من الكبائر يحتاج إلى تأمل. نعم. لا بس لا يدخل به بيت، لا يدخل به الحمام. نعم الأولى صرف الأولى أن يمحى لأنه وسيلة للامتحان. كان النبي صلى الله عليه وسلم لابس خاتم فيه محمد رسول الله، وكان إذا دخل خلع خلعه. نعم. لا شك أن تركه أولى، ينبغي أن يمسح. عام عام على الخلاف على الخلاف يعني الصواب العموم. نعم. لا ما يفعل، أقول ما يلزم تكون، يسمع نفسه من حوله، لكن إذا كان يخشى، إذا كان يخشى أن يكون مشعوذ لابد أن يكون باللغة العربية. نعم. الله يلك بابا قرائي اللغة تكون الحاضر، لكن إذا رقى في ماء وأرسل الحاضر يعرف رقى في ماء أو في شيء يدهن به، كما ذكر ابن القيم في زاد المعاد بعض أصحاب الإمام أحمد يكتب في صحن ويشرب أو شيء من هذا. نعم. الله يبارك فيك. ها؟ لا. نعم هذا فيه الوعيد وهذا فيه لا، هذا شيء وهذا شيء. قد يقال أشد وقد يكون وقد لا يكون أشد. لكن في الظاهر أنه أقل. نعم. الله يبارك فيك. بعض القراء يردد كلمة من آية. بعد ما يقرأ الآية مثلاً يردد كلمة مثلاً وبطل وبطل يظل يرددها. لماذا؟ يلمس لها أثر على إذا كان كرر الآية لا بأس، جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس بآية حتى الصباح، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، إذا كان أصلح لقلبه تدبر وكرر الآية مرتين ثلاث لا بأس، أما الكلمة لا بطل بطل. نعم. كلمة السحر إذا مرت عليه الآية أيضا يكررها حركه هذا كم الاستدبر لا بأس. ها الرقية نعم آية فسيكفيكم الله والسميع العليم، فسيكفيكم الله والسميع العليم، فسيكفيكم الله والسميع العليم، ويدخل ويكرر لا بأس. لا ما في شيء، ما في شيء محدد، مرتين ثلاث أربعة سبع قرر فاتحة قرر آية الكرسي، أما كلمة لا ما يقدر إيش آية يعني كلمة ما يتبين معناها إلا بمعنى غيره. نعم. قال في مسائل الأولى تفسير الرقى والتمائم. نعم أنا كما سبق أن الرقى هي تسمى العزائم والتمائم ما يعلق. نعم. الثانية من الحروز وغيره. نعم. الثانية تفسير التولة. نعم وأن سين يخدعونه حب المرأة إلى زوجها ورجل امرأة ضرب من السحب. نعم. الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء. نعم تمائم والتولة الرقى والتمائم والتولة، الرقى جاء على الاستثناء ما ليس في ما خلى من الشرك فهو جائز. نعم. الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك. نعم وحتى من غير العين والحمى، لكن من العين والحمى أحسن شيء،